بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أدب مجلس العلم التحلق والاجتماع والتضام. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في إحدى الغزوات، ثم توقفوا للاستراحة فتفرقوا تحت الشجر بحثا عن الظل، لكنهم نزلوا متفرقين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إن تفرقكم هذا من الشيطان، وهم في حالة استراحة من الجهاد. فكانوا بعد ذلك إذا اجتمعوا تضاموا. سبق معنا في الدرس الثاني، وهو الحصة الماضية من سلسلة الاعتصام، الكلام عن الأصل الأول وهو القرآن الكريم. وقلنا حينها إن الله تبارك وتعالى سمى كتابه بأسماء كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى 90 اسماء، وذكرنا 3 أسماء من هذه الأسامي. ما هي؟ الكتاب والفرقان والقرآن. الكتاب والفرقان والقرآن، وأكثرها شيوعا الكتاب ثم القرآن ثم الفرقان. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى وصف كلامه بصفات، فالقرآن وصفه الله بجملة من الأوصاف. ما هي أهم هذه الأوصاف؟ أعطونا وصفا واحدا بدليله، وصفا واحدا بدليله. نعم. لذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم، فوصف هذا الوحي بأنه روح، وهو مصدر الحياة، فالحياة الحقيقية المطلوبة من كل مسلم أن يحياها، لا حياة البدن فقط فحسب، ولكنها حياة الوحي. نعم. من أوصافه أيضا أنه هدى وهداية. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وقلنا إن القرآن يهدي التي هي أقوم في كل شيء، فهو يهدي التي هي أقوم في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك وفي مناهج الحياة. فكل ما يحتاجه المسلم في عاجلته وآجلته، سواء كفرد أو كأسرة أو كمجتمع أو كأمة، كل ما تحتاجه الأمة الإسلامية موجود في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرنا في الدرس السابق. والغرض من كل هذه الأوصاف العظيمة والأسماء العظيمة هو أن يتبع هذا القرآن، وذكرنا على ذلك جملة من الأدلة، منها قوله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وما معنى اتباع الكتاب؟ ما معنى اتباع القرآن؟ ما معنى اتباع القرآن؟ نعم يكون تصديق الخبر واتباع امتثال الأمر والسنة. نعم يكون اتباع الكتاب بتصديق الخبر وطاعة الأمر واجتناب النهي. وحذرنا الله من مغبة هجره أو مخالفته أو الإعراض عنه، وذكرنا بعض النصوص الدالة المحذرة من هجر القرآن أو الإعراض عنه أو تركه، منها من الأدلة نعم، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقلنا إن الشر الهجران وأخطر الهجران هو هجر العمل أو الاهتداء به، وترك الاهتداء بالقرآن. فإذا أعرض الناس بالكلية عن هذا الكتاب العظيم فإنه يرفع حقيقة، يرفع من الصدور ويرفع أيضا من السطور. في هذه الحصة وهو الدرس الثالث من سلسلة الاعتصام نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الأصل الثاني من أصول الاعتصام وهو السنة فإذا كان الأصل الأول هو القرآن فإن الأصل الثاني عند أهل الإسلام هو السنة. السنة لها معان بحسب العلماء أو بحسب الفن أو العلم الذي تذكر فيه. فالسنة عند أهل الأصول هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن. والسنة عند المحدثين هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فهي أعم منها عند الأصوليين. أهل الأصول ينظرون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ولا يشتغلون بجانب الصفة الخلقية أو الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تأتي بمعنى الاعتقاد، السنة تأتي بمعنى الاعتقاد والعقيدة. وقد ألف كثير من علماء الإسلام كتبا بهذا الاسم يعنون بها هذا المعنى، من ذلك السنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة للإمام أحمد. هذه الكتب التي ألفت باسم السنة تتكلم عن العقيدة، عن اعتقاد السلف، سواء في أسماء الله وصفاته أو ما تعلق بالقدر أو ما تعلق بالصحابة أو ما تعلق بأبواب الإيمان وغير ذلك من مواضيع وأبواب العقيدة الإسلامية. والسنة تأتي بمعنى الهدي، أي بمعنى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشمل وهو الذي نعنيه في موضوعنا نحن، وهي التي جاءت بها نصوص الوحي، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العراض بن سارية عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف، اختلاف أمته، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقال سنتي، السنة هنا بمعنى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه في الحياة، سواء في الاعتقاد أو السلوك أو الأخلاق أو في علاقاته مع أعدائه أو في كل في تصوره للحياة، للكون، للإنسان، كيف يحيا المسلم في دنياه وكيف يستعد لأخراه، فهو منهج متكامل، وهو موضوعنا الذي نعنيه في هذه السلسلة. الأصل الثاني السنة بمعنى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه في إقامة الدين. وتأتي السنة في اصطلاح بعض الفقهاء بمعنى المستحب، فيقال السنة كقسيم للفرض، يقال هذا فرض واجب وهذه سنة، أي بمعنى مستحب، بمعنى مستحب. فلا ينبغي الخلط في استعمالات السنة فتستعمل في كل سياق بحسبه. هذا عن تعريف السنة وعن أنواعها وعن استعمالاتها في كلام العلماء رحمهم الله. موضوع الاعتصام وعلاقة السنة بالاعتصام وأنها الأصل الثاني في موضوع الاعتصام سيتمحور حول ثلاث نقاط وثلاث قواعد. القاعدة الأولى هي توقف فهم القرآن على معرفة السنة، والقاعدة الثانية في كون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل ما تحتاج إليه، والأصل الثالث أو القاعدة الثالثة في التحذير من مخالفة سنته عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة الموضوع ومحاوره هي هذه الثلاثة: أن معرفة الكتاب متوقفة على معرفة السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته كل ما تحتاج إليه، وثالثا وهي القاعدة الثالثة في التحذير من مخالفته عليه الصلاة والسلام. فمما ينبغي أن يعلم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد ذكر الله تعالى طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن أكثر من 30 مرة، ذكر الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضعا، وهذا يبين لك ويدل على أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيضا ومتقرر عند المسلمين علمائهم وعامتهم أن الإنسان إذا كان كافرا فإنه لا يسلم حتى ينطق بالشهادة المتضمنة متضمنة للشهادة لله بالتوحيد وإثبات الرسالة والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالعبد لا يدخل الإسلام حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين العظيم مبناه على 5 أركان، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، الحديث. والشاهد منه الذي يعنينا هو أن مدخل الإنسان إلى الإسلام يكون بالشهادة لله بالتوحيد والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومعنى شهادة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أي أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح من العبد حتى يأتي بهذه الأمور الأربعة، وهي الأصل الأول تصديقه فيما يخبر به، الأصل الثاني طاعته فيما يأمر به عليه الصلاة والسلام، وهذا الأصل الثاني يتفاوت بحسب المأمور به. فإن كان الأمر فإن كان المأمور به توحيدا مما يتوقف صحة إسلام العبد عليه، كان الامتثال في هذا الأصل إيمانا وتركه كفرانا. والأصل الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، بأن ينتهي العبد عن كل ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهي أيضا عنه كل بحسبه، فالمناهي مراتب كما أن الأوامر مراتب ولا تستوي في الدرجة، ويظهر أثرها في الترك، يظهر أثرها في الترك. فالشرك منهي عنه، والسرقة منهي عنها، وكثرة الالتفات أو التفات في الصلاة منهي عنه، وهذا ليس كهذا، ليس الثالث كالثاني ولا الثاني كالأول، كل بحسبه. والأصل الرابع في معنى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو أن يترك العبد البدع، ترك البدع، لأن البدع تخدش في اعتقاد المسلم كمال البلاغ النبوي. ولذلك مالك يؤثر عنه قوله رحمه الله: من أحدث في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسيأتي إن شاء الله الكلام بتفصيل عن هذا الأمر المتعلق بالبدع وأقسامها وأنواعها ومراتبها. إذن فمما ينبغي أن يعلم أن العبد لا يكون مسلما حتى يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم للرسالة مقرونة بشهادته لله تبارك وتعالى بالتوحيد. فأمر الطاعة كما قلنا تكرر كثيرا، بل أقسم الله تبارك وتعالى بربوبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. وهذا يدلك على أهمية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإقرار له بالشهادة والتسليم لخبره تصديقا ولأمره امتثالا ولنهيه اجتنابا وتركا. كما أن الله تبارك وتعالى علق الهداية وحصول الاهتداء بطاعته صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا. فعلق الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما علق الحياة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، علق الحياة التي يريدها الله من العباد، علقها على استجابة لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبر أن الحياة متوقفة على استجابة العبد لله أي لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أي لسنته، أي لسنته. كما أن الله تبارك وتعالى علق حصول المحبة وصدق المحبة من العبد لله بمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد ادعت اليهود وزعمت أنهم أبناء الله وأحباؤه، ولكن الله تعالى كذبهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأي أحد وأي شخص زعم محبة الله تبارك وتعالى فإن هذه الآية كاشفة، وهي امتحان كما ذكر الحسن البصري. هذه آية تسمى آية المحنة، كان السلف يسمونها آية المحنة، أي الامتحان والاختبار، وهي من أحسن ما يزن به العبد ويحاسب به نفسه في باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعلم هل أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى صحة هذه الدعوة منك، فانظر إلى أحوالك وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتبعه أم لا؟ فبحسب الاتباع يكون صدق الادعاء، بحسب الاتباع يكون صدق الادعاء، أي ادعاء محبة الله تبارك وتعالى. على أن هذه، على أن هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وسط بين إفراط وتفريط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد الله، وهذا رد على أهل الغلو الذين أفرطوا في محبته حتى رفعوه إلى مقام الألوهية، وصاروا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي أن يسأل إلا من الله تبارك وتعالى، وصاروا يصفونه بأوصاف الإله، حتى قال قائلهم: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم، فماذا ترك لله، فماذا ترك لله. فقوله قولوا أيها المسلمون، قولوا عبد الله، عبد الله رد على أهل الغلو، ورسوله رد على أهل التقصير والتفريط والجفاء، ممن يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم معاملة سائر الناس أو سائر البشر. لا، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو أفضل خلق الله، هو أحب الخلق إلى الله، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فمتابعته ومحبته وسط بين الغالين وبين الجفاه. القاعدة الأولى من قواعد هذا الأصل العظيم الذي هو أصل السنة النبوية، توقف فهم القرآن على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق معنا الكلام عن الأصل الأول كتاب الله تبارك وتعالى، وأنه هدى، وأنه رحمة، وأنه شفاء، وأنه موعظة، وأنه حبل الله، وأنه الصراط المستقيم، وأن كل الخير فيه وكل الشر في الابتعاد عنه، وأن الله حصر الهداية فيه وأمر الناس أن يتمسكوا به. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر كما سبق معنا يحمل قطعة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، وقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أو أن يتبعني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب هو سبب السعادة والعز والنصر وسبب كل خير في هذه الأمة، والابتعاد عنه سبب كل شقاء وسبب كل هزيمة وكل ذل يحصل في الأفراد أو المجتمعات أو الأمة. إذا كان الأمر كذلك فإن فهم هذا الكتاب على الوجه الذي يرضي الذي أنزله سبحانه وتعالى يتوقف على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد ذلك قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم بيان الكتاب، بيان الكتاب. وقد ذكر العلماء في تفسير كلام الله تبارك وتعالى مراتب، أولها تفسير القرآن بالقرآن، إذن فلازلنا في دائرة القرآن. والمرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وقسط منه كما ذكر ابن عباس صنف أو نوع من القرآن يعلمه سائر الناس، وصنف تعلمه العرب، وصنف يعلمه الراسخون من العلماء، وصنف لا يعلمه إلا الله، وهو المتعلق بحقائق الأشياء التي تؤول إليها يوم القيامة، فلا يعلم حقيقة وكنها هذه الأشياء، ومن ذلك ذاته المقدسة لا يعلم كيفيتها وكنها إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك الأمور الغيبية لا نعلمها حتى نراها يوم القيامة، فيكون ذلك تأويلها أي حصولها وقوعها. هذا القرآن كما قلنا نزل بلسان عربي، فتفهم، فالإنسان العربي إذا سمع القرآن فهمه وعرفه وفهم الخطاب، لكن في بعض المواطن يتوقف معرفة الحق فيها على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر لذلك مثالا عمليا. لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية اشتدت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم عرب يفهمون الخطاب، فهنا أن الله، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ربط الأمن والاهتداء بترك الظلم، عموم الظلم، وهذا هو الذي فهمه الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي، لم يلبسوا فهي تعم جميع أصناف وأنواع الظلم، من ذلك ظلم العبد لنفسه، لذلك قالوا أينا لم يظلم نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المقصود بهذا الظلم ظلم خاص، ظلم خاص، نوع من الظلم لا كل أنواع الظلم. فقال لهم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح وهو لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود هنا خصوص الظلم، أي نوع خاص من الظلم، وهذا نوع من أنواع العموم كما يذكر العلماء، هناك عام باق على عمومه، وهناك عام خص، وهناك عام أريد به الخصوص وهو هذا النوع. السياق لفظ عام لكن المقصود به نوع من أنواع الظلم وهو الظلم الأكبر الذي هو الشرك. فهنا توقف تفسير هذه الآية على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عنه قالت كان خلقه القرآن. فكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي تفسير للقرآن. وقد ذكر هذا الإمام الشافعي رحمه الله، قال يعني كل ما قام يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال فهو إنما فهمه من القرآن، هذا مما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. فتكون السنة هي تفسير للقرآن. وأكثر ما يعتقد الناس في تفسير السنة للقرآن يذهبون إلى الأقوال كالمثال الذي ذكرنا، وليس هذا هو المراد. فإن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته كلها شرح وتفسير وبيان للقرآن. فصلاته مثلا، كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام هي تفسير لقوله وأقيموا الصلاة، لا من جهة الأوقات ولا من جهة الهيئات ولا من جهة بيان الأركان والمستحبات ولا بيان المنهيات. كل تفاصيل الصلاة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تفسير لقوله وأقيموا الصلاة. وهكذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة من جهة الأنصبة ومما تخرج ومما لا تخرج والنصاب واشتراط مرور الحول وغير ذلك من تفاصيل الزكاة وتفاصيل الحج وتفاصيل الصيام وأمور المعاملات، كل ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته هي شرح وتفسير للقرآن. هكذا ينبغي أن نفهم تفسير السنة للقرآن، بمعنى ليس مجرد ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله في بعض الآيات كالمثال الذي ذكرنا في آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ليس هذا هو المقصود فحسب. لأن لو كان الاعتبار بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هو هذا لكانت يعني مسائل قليلة ومعدودة، والأمر ليس كذلك. فأحاديث السنة بالآلاف المؤلفة. إذن فمعرفة القرآن تتوقف على معرفة السنة النبوية. لا يستطيع الإنسان أن يهتدي الاهتداء الكامل بالقرآن حتى يقرنه بالسنة. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من القرآنيين، ولم يكونوا في زمنه ولكن أخبر عنهم وظهروا ما يسمون بالقرآنيين. هذه طائفة وفرقة من الفرق الضالة التي تحصر مصدر الدين في القرآن والقرآن فقط. وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يوشك أحدكم أن يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. قال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة أخت القرآن وهي مفسرة القرآن، والله تبارك وتعالى ذكر هذا كما أشرنا إليه. فمن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم بيان القرآن. وسنته صلى الله عليه وسلم 23 سنة، أقواله أفعاله تقريراته عليه الصلاة والسلام كلها تفسير وبيان للقرآن، تفسير وبيان للقرآن. والنصوص في هذا الأمر كثيرة، حسبنا ما نبهنا عليه، لا نريد أن نطيل عن الإخوة. وهكذا كانت تربية السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان تعاملهم مع القرآن، لا كأحدنا نحن. فهم لم يكونوا يأخذون القرآن استقلالا، رغم أنهم عرب فصحاء أقحاح. فأنت عندما تسمع مثلا أن ابن عمر لبث في البقرة 8 سنين، هل تحسب أن ابن عمر لا يستطيع أن يحفظ البقرة في أسبوع؟ يستطيع، ولكنهم كانوا يأخذون القرآن أخذا نبويا، يأخذون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر رواه الطبري بسند حسن، قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف ما فيهن من العلم والعمل. بمعنى أن الصحابي كان إذا حفظ 10 آيات يأخذ معها العلم الذي فيها، ثم يتبع هذا العلم التطبيق العمل، فكانوا ينتفعون بالقرآن، بخلاف من جاء بعدهم تجد الواحد منا يحفظ الآيات ولكنه لا يعقلها ولا يفقهها، ولذلك لا ينتفع كثيرا بهذا القرآن، رغم أنه مصدر كل خير، مصدر كل خير. القاعدة الثانية من قواعد الأصل الثاني الذي هو السنة، بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كل ما تحتاج إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يبين لأمته أو أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرها شر ما يعلمه لهم. ما من نبي إلا ويبين لأمته كل خير يعلمه لهم ويبين لها كل شر يعلمه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال في خطبة حجة الوداع عندما سأل الصحابة: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأخبر أبو ذر رضي الله عنه مشيرا إلى هذه الحقيقة الكبرى التي غفل عنها كثير من أهل الإسلام، وبسبب هذه الغفلة ظهرت البدع، لأنه لا يتصور في من يعتقد كمال الدين وتمام البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث البدع. إذن فحدوث البدع ووقوعها ودخولها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن هؤلاء الذين أحدثوا البدع أو تأثروا بها أو اتبعوا أصحابها عندهم خلل في الشهادة، القسم الثاني من الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقد سبق معنا قول مالك في هذا الأمر. قال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه الأمة كل شيء تحتاج إليه. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضمن 3 أمور: بيان الألفاظ، وبيان المعاني، وبيان آليات الاستنباط. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ألفاظ القرآن وهي حروفه، وبيّن بأقواله ألفاظ السنة، وبيّن المعاني من خلال أفعاله وتطبيقاته عليه الصلاة والسلام، فبيّن لنا كيف نصلي، وبين لنا كيف نصوم، وبين لنا كيف نزكي وكيف نحج، وبين لنا كيف نبيع ونشتري. وقبل كل هذا بين لنا كيف نعبد ربنا، وبين لنا من هو ربنا تبارك وتعالى، بين لنا كل شيء. واليهود كانوا يعلمون هذه الحقيقة، حتى جاء أحدهم إلى سلمان رضي الله عنه فقال له لقد علمكم نبيكم كل شيء. قال أجل، حتى الخراءة، وهي أدب يعني قضاء الحاجة والاستنجاء، فنهانا أن نستنجي باليمين ونهانا أن نستنجي برجع أو عظم. ولا يمكن أن يتصور في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه بيّن لأمته آداب قضاء الحاجة والوضوء والتيمم والصلاة ثم لا يبين لها حقيقة معبودها وهو الله تبارك وتعالى، وحقيقة أسمائه وصفاته، وأصول الإيمان في القدر التي ضل فيها من ضل. ولا يتصور في هذا النبي الكريم أن يبين لأمته صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة ولا يبين لها كيف تدعو إلى الله وما السبيل إلى إقامة دين الله في الأرض، سواء في مرحلة الاستضعاف أو غيرها، سواء في مرحلة القوة أو في مرحلة الاستضعاف. فأنت عندما تتأمل أحوال المسلمين اليوم، وخصوصا من كان يحسب نفسه على أهل الإصلاح ودعوى إرجاع الأمة إلى عزها وإلى دينها، إذا تأملت أحوال هؤلاء تجدهم طرائق قددة وطوائف مختلفة المناهج والأفكار ومختلفة الأساليب، ما بين أسلوب دعوي بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، لا علم فيه ولا خلق، وما بين دعوات سياسية، وما بين دعوات للتكفير والتقتيل باسم الإسلام باسم الجهاد وغير ذلك من الأساليب. محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف يتوضؤون وكيف يصلون ولا يبين لهم هذه الأمور العظيمة في دينهم، هذا من المحال. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ألفاظ هذا الدين قرآنا وسنة، وبين المعاني بأفعاله، وبين الآليات والطرق والوسائل التي ينبغي أن يسلكها ورثته من بعده في فهم هذا الدين، وكيف يتعاملون مع الأمور المستجدة والنوازل التي تنزل بهم مما لم يكن لها سابق مثال. بين لهم ذلك، وفعلا سلك ورثته الراسخون في العلم سلكوا مسلكه عليه الصلاة والسلام، ولكن خالفهم من خالفهم. الأصل الثالث والأخير أو القاعدة الثالثة في التحذير من مخالفته عليه الصلاة والسلام، والنصوص في هذا كثيرة كتابا وسنة. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد شرح الإمام أحمد هذه الآية وبين معنى الفتنة فقال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله أن يرد بعض أمره صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فليحذر الواحد منا أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آخر سورة الكوثر قال سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، فهذا وعيد شديد من الله لمن كان معارضا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد توعده بالبطر والقطع ومن تأمل أحوال شانئيه عليه الصلاة والسلام ومعارضيه ومخالفي سنته إما تحت ذريعة التأويل أو تحت ذريعة ضغط الواقع أو تحت ذريعة مجابهة كيد الأعداء وغير ذلك من المسوغات الباطلة، إذا تأملت أحوالهم وجدت أن لهم نصيبا من هذه الآية، وجدت لهم نصيبا من هذه الآية. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول عن هذه الآية، وذكر أنواعا من العلم مما فتح الله عليه رحمه الله، فترجعون إليها إن شاء الله، فإن فيها علما كثيرا. كما أن الله تبارك وتعالى ذكر من علامات المنافقين الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا شأن كل منافق، إذا دعي إلى كتاب الله أو إذا دعي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتلكأ ويصد عن ذلك صدودا، كما أخبر الله جل وعلا. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفته، وأمرنا بالعض على سنته خاصة في زمن الاختلاف، كما في حديث العرباض المعروف: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجد. النواجد هي الأضراس المتأخرة، كناية على قوة التمسك، لأن هذا الأمر الذي هو حض النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على بالعض للنواجد أمر بشدة التمسك لوجود الباعث على الانحراف، وهو الاختلاف، وجود الاختلاف باعث على الانحراف. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعض على السنة، وكيف يعض على السنة من لا يعرفها؟ فالعض والتمسك بالسنة فرع عن معرفتها، فرع عن معرفتها. وإذا تأملنا بعض أحوال السلف الصالح ومواقفهم في هذا الأمر، فإنهم كانوا على الخير الكثير، وضربوا أروع الأمثلة في التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الأمثلة على ذلك صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد صح عنه كما في الصحيحين قال رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ما شاء الله، هذا أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها، بل أفضل أتباع الأنبياء، أفضل من اتبع نبيا، يعني بعد الأنبياء يوجد أبو بكر الصديق، أفضل شخص بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يخشى على نفسه الزيغ إن هو ترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول نحن؟ وقد أثبت هذا عمليا، ثبت هذا عنه عمليا، وذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على رأس جيش إلى الروم، فلما وصل إلى قرابة منتصف الطريق مات النبي صلى الله عليه وسلم وقبض النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة بعده أبو بكر، وارتدت العرب، بدأت حركة عجيبة غريبة قوية في شبه الجزيرة العربية، حركة الردة، ارتدت كثير من قبائل العرب وحسبت أن هذا الدين سينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة أشار على أبي بكر بأن يأمر ذلك، أن يرسل إلى ذلك الجيش أن يرجع، خشية أن تهجم تلك القبائل على المدينة. لكنه رضي الله عنه كان جوابه وكان موقفه يدل على هذا المعنى الذي نتكلم عنه، حتى قال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يتصور من نفسه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرجع جيشا جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك خير، رغم أن الصحابة عارضوه في هذا الأمر، وكان عندهم من المبررات أو المسوغات، وهو أصح، كان عندهم من المسوغات بحكم الواقع والعقل، يبدو نظرهم أقرب من جهة العقل، لأن العرب ارتدوا، وأكثر يعني القوة العسكرية خارج المدينة متوجهة إلى قتال الروم، فهذا أصلا يخشى على عاصمة الخلافة الإسلامية التي هي المدينة من أن تسقط بسبب ارتداد العرب. لكن من ثمرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من ثمرة الاتباع وخشية المخالفة، أن كانت النتيجة عكسية، سبحان الله. فما مر هذا الجيش أمام قبيلة من القبائل إلا وقالوا: هؤلاء ما خرجوا بهذا الجيش إلى لقتال الروم إلا وعندهم قوة أكبر. فقالوا: ننتظر. العرب قالوا: ننتظر ماذا يصنع هؤلاء. فلما ذهب الجيش وانتصروا على الروم ورجعوا سالمين غانمين، ثبت الناس على الإسلام، ثبتت القبائل على الإسلام، وهذا ببركة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: والذي لا إله غيره، لو إن لم يستخلف أبو بكر ما عبد الله. وكان يذكر لهم، فقيل له: وما ذاك؟ فحكى لهم هذا القصة، قصة جيش أسامة. وضع المثال الذي ذكره يعني أبو بكر يعني بليغ، قال لهم: حتى لو جرت الكلاب أرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرط في أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعروف عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والشواهد كما قلنا في هذا الأمر كثيرة، التي تدل على اتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لسنته. وكذلك الشأن كان في من بعدهم من علماء المسلمين، وخاصة الأئمة الأربعة. فالمنقول عن الأئمة الأربعة في هذا الأمر كبير وعظيم، وهذا يدل على إمامتهم. فهذا أبو حنيفة رحمه الله كان ينهى أصحابه أن يكتبوا عنه، فكان يقول: يا أبا يعقوب، كناية عن أبا يوسف، فكان يقول له: لا تكتب كل ما أقول، فإني أرى اليوم الرأي اليوم وأعدل عنه غدا، وأرى الرأي غدا وأعدل عنه بعد غد. وأيضا مما أثر عنه قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. إن كانت هذه العبارة أشهر عن الشافعي، لكنها أيضا مما يؤثر عن أبي حنيفة رحمه الله. وكذلك مالك وهو صاحب القول الشهير كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر. وأكثر العبارات في هذا المقام جاءت عن الإمام الشافعي رحمه الله وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فالقول قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربه بقول الجدار. وقال في بعض المقامات قال إذا رأيتم يعني إذا بلغ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتمني أقول خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. والإمام أحمد رحمه الله أيضا كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا سفيان، وخذ من حيث أخذوا. وقد نظم هذه الأقوال الرائقة بعض العلماء في نظم بديع جميل قال فيه، وبه إن شاء الله نختم. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: لا تأخذوا بقولي، والشافعي قال: إن رأيتم بقولي فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال عليهم: لا تأخذوا الشافعي والذي قال: لا تضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تأخذوا بقولي بل بأصل ذلك فاعملوا، أو نحو من هذا. بعض أهل شنقيط يعني من الموريتانيين هم الذين نظم هذه الأقوال. الشاهد أن الله تبارك وتعالى حذر من مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم، مخالفة سنته، وبين أنها سبب للزيغ. ومن تأمل أحوال المخالفين لسنته صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا عيانا، سواء كانت المخالفة في باب العقائد أو في باب السلوك والأخلاق أو في باب المناهج والتصورات. في هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.